إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد قرأنا في الدرس الماضي حديث عمر، لكننا أرجأنا شرحه لهذا الدرس. قال الإمام: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال: رواه أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل. هذا الحديث في بيان حكم الاقتداء بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ذلك يحرم. فالاقتداء بغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في حق موسى عليه السلام كليم الله، أنه لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز في حق غيره أن يتبع فيما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه عمر ما عرض من أنه يسمع أحاديث من يهود، وأحاديث هكذا تقال إذا جاءت منصوبة، يسمع أحاديث ولا يقال أحاديثا لأنها ممنوعة من الصرف، لأنها صيغة منتهى الجموع فلا تنون. فقال إنه يسمع الأحاديث من يهود فتعجبه، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ الغضب عليه، قال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والتهوك التحير، التهوك في لغة العرب التحير. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أي أمتحيرون، أفي شك أنتم مما جئت به صلى الله عليه وسلم؟ كما تهوكت اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تحيرت في كتابها فبدلت وحرفت وزادت ونقصت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي جئتكم بهذه الشريعة السمحاء الحنيفية، جئتكم بها بيضاء نقية. ويقال كذلك بيضاء ولا يقال بيضاء، لأنها كذلك ممنوعة من الصرف، لأنها على صيغة أفعل الذي مؤنثه فعلاء: أحمر حمراء، أسود سوداء، أصم صماء. فإذا جاءت الصيغة على هذه الصورة فإنها تمنع من الصرف. يخطئ بعض الأئمة إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه أن الصحابة رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فقال في الأولى أصما ولم يقل أصما، لأن مؤنثه صماء، فهذا ممنوع من الصرف. ثم قال: ولا غائبا، فهذه مصروفة. قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني هذه الشريعة وصفت بأنها بيضاء نقية، أي هي شريعة صافية خالية من الشرك والشبهة، خالية من التحريف والتبديل، ولذا ما ينبغي أن تستبدلوها بما هو أدنى منها مما هو محرف ومبدل. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بقوله: ولو كان موسى حيا عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وهذا فيه أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله عز وجل لا يقبل من الخلق إلا دين الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، يهوديا كان أو نصرانيا، حتى ولو كان على الحنيفية، يعني حتى ولو كان موحدا لا يعبد عزيرا ولا يشرك بالله ولا يجعل المسيح ابن مريم ابنا لله، كان موحدا لكنه لم يؤمن بالإسلام ولم يقبل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الخاص، فهذا غير مسلم وغير موحد وغير ناج في الآخرة، لأن الدين عند الله الإسلام. وهذا فيه نقض لهذه العقيدة التي دعي إليها منذ أشهر، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يبين زيفها، وهي عقيدة الدين الإبراهيمي، جمع الملل الثلاثة: ملة الإسلام التي هي خير ملة، والنصرانية واليهودية في دين واحد ودعوة الناس إليه، فهذا ضلال مبين وكفر بالله العظيم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عيسى كذلك في الأرض ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أن يدعو إلى اتباعه. ولذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان كسر الصليب ولا يقبل الجزية وقتل الخنزير وحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر برسالته، فكيف لا يكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا كما قلنا حديث حسن، حسنه العلامة الألباني، وفيه فائدة جليلة عظيمة، وهي أن النظر وأن كثرة النظر في كتب أهل البدع والضلال يورث الحيرة ويجعل في القلوب زيغا وضلالا. ولذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في هذه الكتب، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن هذه الكتب سبيل إلى الحيرة والشك والزيغ وغير ذلك، فمن أراد الهداية فعليه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، لأن القرآن ناسخ لهذه الكتب ومهيمن عليها. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني من جنس الكتاب، يصدق هذه الكتب فيما جاءت به من توحيد وتنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص ومكارم للأخلاق. قال: ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا؟ أي أنه ناسخ كل هذه الكتب. ولذا إذا ذكر أهل العلم في اعتقادهم الإيمان بالكتب أرادوا بذلك الإيمان الإجمالي لا الإيمان التفصيلي، أن تؤمن أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وهكذا. وأما تفصيل ما جاء في هذه الكتب فهذا لا يكون إلا للقرآن، لأن هذه الكتب تعرضت للتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، لم تسلم من ذلك، ولذا تؤمن بها إيمانا إجماليا. ولذا قال الله عز وجل ومهيمنا عليه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فهذا الذي يدل عليه هذا الحديث العظيم الذي ذكره عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم النظر في هذه الكتب؟ يعني هل يجوز لواحد منا أن ينظر في التوراة وفي الإنجيل، هذا الذي يسمى بالكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد، يسمون التوراة وأسفارها العهد القديم، ويسمون الإنجيل بأنواعه الأربعة العهد الجديد، هل يجوز للواحد منا أن ينظر فيها؟ بعض أهل العلم قال بالتحريف بناء على هذا الذي جاء في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يقبل ذلك من عمر رضي الله عنه، وبين أن النظر فيها سبيل إلى التهوك والتحير، فقالوا بالتحريم على الإطلاق. وبعض أهل العلم قالوا إن ذلك محرم لكنه ليس على إطلاقه، يعني ليس محرما على كل أحد، وإنما يجوز لأهل العلم الموثوق في علمهم ودينهم وطلبة العلم كذلك أن ينظروا في هذه الكتب لإبطال دعوى اليهود والنصارى. فالنصارى مثلا يدعون أن عيسى ابن الله وأنه دعا إلى ذلك في كتابهم، فيجوز للعالم وطالب العلم المتمكن أن يستخرج من كتبهم ما ينقض هذه الدعوة. وهناك عشرات المواضع في الأناجيل الأربع، تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بل قلما تقلب صفحة من هذه الصفحات إلا وتجد فيها ما يدل على توحيد الله عز وجل. ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعل هؤلاء يتركون في كتبهم دون تحريف أو تغيير ما يدل على استحقاقه للعبادة دون من سواه. فإن كان هناك عالم موثوق في دينه أو طالب علم يستطيع أن يناظرهم وأن يرد عليهم من كتبهم فهذا يجوز، ولذا ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وهو كتاب عظيم في مجلدات ثمانية. وألف ابن القيم رحمه الله هداية الحيارى كذلك في الرد على في أجوبة اليهود والنصارى، كذلك رد عليهم. وألف القرطبي صاحب شرح مسلم وليس القرطبي المفسر، كذلك ألف كتابا في الرد عليهم. وألف القرافي، وألف غير هؤلاء من أهل العلم. والألوسي له كتاب كذلك طبع مؤخرا في الرد عليهم في 6 أو 7 مجلدات في الرد على هؤلاء. فيجوز لأهل العلم أن يقوموا بذلك نصرة لدين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء، أعني الفريق الذي لم يحرم ذلك بالإطلاق، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ونحن نعلم القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فبين النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي بدلوا فيه، وذلك بعد أن أشار إليه عبد الله بن سلام أن على هذا الذي وضع يده على الآية أو على الفقرة أن يرفع يده، فأقام عليهم الحجة من كتابهم. ولذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الراجح والله أعلم جواز ذلك لمن كان أهلا للنظر في هذه الكتب، ولمن كان له قصد صحيح، وهو نصرة دين الله تبارك وتعالى. هذه الكتب كما قلنا كتب منسوخة هيمن عليها كتابنا، ثم إنها كذلك تعرضت لماذا؟ للتحريف والتبديل في اللفظ والمعنى، يعني بدلت ألفاظها. ولذا تجد أهل العلم، يعني ابن تيمية، وأنا رجعت ذلك، ابن تيمية رحمه الله ينقل فقرات من التوراة والإنجيل، فإذا رجعت إليها في التوراة والإنجيل الآن لا تجد نفس هذه الفقرات بألفاظها، بل ربما لا تجد بعضها. أين ذهبت؟ حرفت، أزيلت، زيد عليها، نقص منها، لأنها من وضع البشر. هذه الكتب أغلبها من تحريفات البشر ومن كتابة البشر. ولذا أنت إذا نظرت إلى غلاف الكتاب المقدس هذا عندهم، تجدهم قد كتبوا هنا على الكتاب نسخة جديدة منقحة، والله هكذا يكتبون، منقحة. طيب كيف تقولون هذا كتاب الله وكلام الله ثم تقولون إنها منقحة؟ لو قارنت بين هذه النسخ لوجدتها كذلك تختلف في عباراتها وفي ترجماتها، فحصلت الزيادة بالنقص، وحصل التحريف بالنقص والزيادة، وتحريف المعنى كذلك. أضف إلى ذلك أن هذه الكتب خاصة العهد القديم اللي هو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى، كالخروج والتثنية وهذه الأسفار وسفر التكوين، إضافة إلى المزامير التي فيها، هذه فيها طعن شديد في الأنبياء والرسل، فيها اتهامهم بالكذب، فيها نسبة الزنا إليهم، يعني بنات الأنبياء تزني مع أبائه، هذا في الكتاب، في الكتاب المقدس هذا، وغير ذلك كثير. فيها نسبة النقص لله تبارك وتعالى، فيها أن الله عز وجل صارع يعقوب، صارعه، نزل الرب تبارك وتعالى فصارع يعقوب فغلبه يعقوب، وأبى أن يتركه حتى يباركه، وما تركه الرب إلا بعد أن باركه. هذا مكتوب عندهم في الكتاب، ولذا هي كتب محرفة مبدلة لا يجوز النظر فيها كما قلنا إلا لمن أراد أن يرد عليها وأن ينصر دين الإسلام. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. كذلك نقول وسكت عن أشياء، ولا نقول سكت عن أشياء، لماذا؟ لأنها كذلك ممنوعة من الصرف، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، ومن الأحاديث العمد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في أربعينه، حديث عمدة من أحاديث الإسلام الأصول، يرويه أبو ثعلبة الخشني واسمه جرثوم بن ناشر، اسمه جرثوم ابن ناشر. وجرثوم وجرثومة على عكس ما ينتشر بيننا من معناه، الجرثوم والجرثومة هو أصل الشيء الذي يرجع إليه. إذن هذه الكلمة تدل على معنى عظيم، تدل على معنى عظيم، فله هذا الاسم له دلالة قوية في لغة العرب، فهو أصل لغيره وليست هي كلمة ذم. مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، والمقصود بالفرائض الواجبات والتي يلزم فعلها، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يدخل في ذلك الاعتقاد والقول والعمل، كاعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سواه، وكأركان الإيمان الست، فهذا من الفرائض، وكالنطق بالكلمة كلمة التوحيد فهذا كذلك من الفرائض، وكأداء الفرائض وأركان الإسلام الخمسة هذا كذلك من الفرائض. وهذه التسمية وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية الواجبات بالفرض كما في هذا الحديث إن الله فرض فرائض، وكما جاء في حديث الولي من عاد لي وليا قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وجاء كذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين إن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فرض أي أوجب. وبعض أهل العلم يفرق ويجعل الفرض أعلى من الواجب، أعلى درجات الواجب الفرض، لأن الواجبات ليست على درجة واحدة، فأعلى درجات الواجب الفرض. طيب ما واجبنا تجاه الفرائض؟ قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها أي حافظوا عليها ولا تفرطوا فيها، تمسكوا بها. فرض علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض علينا إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، فلا يجوز لك أن تضيع هذه الفرائض، أنت ملزم بمتابعتها والإتيان بها قدر المستطاع. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، حد حدودا فلا تعتدوها. ما الحد؟ الحد في لغة العرب يعني المنع، الحد في لغة العرب يعني المنع، ومنه الحد الاصطلاحي يقال حد الواجب، حد المندوب، حد كذا. لماذا سمي الحد حدا؟ لأنه يمنع غيره من الدخول فيه، ويمنع خروج ما هو لازم له من ويمنع ما هو لازم له من الخروج منه، وهذا هو الحد الجامع المانع. ولذا إذا عرفنا الواجب نقول ما طلب الشارع فعله، نقول هذا يخرج الحرام ويخرج المكروه طلبا جازما، هذا يخرج المندوب ويدخل الفرض والواجب ويخرج المباح. إذن هذا الحد يخرج أشياء ويدخل، يمنع دخول أشياء ويمنع خروج أشياء، فهذا معنى الحد في لغة العرب أي المنع. حد حدودا أي جعل الحدود فلا تعتدوها، جعل موانع وحدا وأمرا تصل إليه فلا يجوز لك أن تعتده وأن تتعداه. وكلمة الحدود جاءت في القرآن على أقسام ثلاث، كلمة الحد جاءت في القرآن على أقسام ثلاث، جاءت في موضع مطلقة، تلك حدود الله في آيات المواريث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هكذا الآية بعد أن ذكر آيات المواريث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. انظر إلى الآية معك في المصحف. لا لا لا لا ها في المواريث بعد أن ذكر آية الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. تلك حدود الله، ها، ومن يطع الله ورسوله تجري من تحتها الأنهار، وذلك ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. نعم، إذن هنا أطلق الحد، هنا أطلق الحد دون تقييد، وقد يأتي الحد مع النهي عن تعديه، فيقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقد يأتي الحد مع النهي عن قربانه: تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا جاء الحد مطلقا فالمراد به ما فرضه الله عز وجل وحده وبين أركانه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، فهذا يجب أن تطيعه، ويدخل في ذلك الأمر والنهي، يدخل في ذلك الأمر والنهي. قال: تلك حدود الله، يعني هذه فرائض الله التي فرضها فيما يتعلق بالمواريث. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. إذن الحدود إذا جاءت مطلقة فالمراد بها الفرائض كذلك وما بينه الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يدخل في ذلك كل ما أذن الله عز وجل فيه من واجبات ومستحبات ومباحات، فلا يجوز لك أن تتعداها بالوقوع في البدعة، أو أن تتعدى المباح حتى تقع فيما هو شبهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. فحد الله عز وجل لك حدا للحلال وحدا للمباح، فلا يجوز لك أن تتعدى. إذن أنت مأذون لك في هذا القدر إلى الحد، يجوز لك أن تقترب من الحد لكن لا يجوز لك أن تتعدى. تمتع بالمباح إلى ما أذن الله عز وجل لك فيه. ولذا لو أن إنسانا اشترى سيارة فارهة أو اشترى بيتا عظيما أو غير ذلك، وأنكر عليه إنسان وقال هذا من التبذير، مع أن هذا الذي اشترى في قدرته ولا يؤثر على عبادته ولا أدائه الزكاة ولا على أدائه الحج ولا على رعاية أولاده، نقول: لا يجوز لك أن تنكر عليه، لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأنه ما تعدى حدود الله، وإنما تصرف في حدود ما يملك. لكن إن لم يكن قادرا على ذلك فتعدى ذلك، فنقول إن هذا تعدى حد المباح، تعدى حد المباح. طيب، الموضع الثالث: قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي الحدود التي جعلها الله للمنهيات، فلا يجوز لك أن تقرب المنهي عنه ولا ما يؤدي إليه من وسيلة، ولا ما يؤدي إليه من وسيلة. ولذا لما حرم الله عز وجل الزنا حرم الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، فلا يجوز لك أن تقرب الزنا ولا أن تقرب ما يؤدي إليه من الخلوة بالأجنبية أو مصافحتها أو لمسها أو السفر معها ولم تكن محرما لها، وهذا معنى فلا تقربوها. وهذه الآية مذكورة في آية الاعتكاف بعد أن ذكر الله عز وجل آيات الاعتكاف: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ها. قال في آخر هذه الآية، قال إيه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. قال فلا تقربوها، لماذا؟ لأن الذي يقرب النساء في الاعتكاف ولو بالمباشرة بالقبلة أو غير ذلك، هذا قد يؤديه إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيما يبطل اعتكافه من إتيان أهله، ولذا قال فلا تقربوها. فإذا قال فلا تقربوها فهو نهي عن المحرم وما يؤدي إلى المحرم، وإذا قال فلا تعتدوها فإن الله عز وجل وضع لك حدا للمباح، لا يجوز لك أن تتعدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا: وحرم وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء فلا تنتهكوها، لأن المحرم ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، فلا يجوز لك أن تنتهك هذا المحرم إلى أن تموت، إلى أن تموت. ولذا نهانا الله عز وجل، أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن انتهاك المحرمات وعن كذلك الشروع في أسبابها. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. فالأصل في كل ما سكت الشرع عن بيان حكمه من الأمور المباحة أنه مباح، أنه مباح، لأن الأصل في العبادة التوقيف والمنع، والأصل في العادة والمعاملة والمباحات، أي ما يتعامل الناس به ويحتاجون إليهم من بيع أو شراء أو غير ذلك، أنه مباح. وهذا سكت الله عز وجل عن بيان حكمه رحمة بنا حتى لا يضيق علينا سبحانه وتعالى. ولذا قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فهذا كله في بيان أن الأصل في كل ما على وجه هذه البسيطة أنه مباح، يجوز لك أن تتمتع به وأن تنتفع به. لكن قالها هنا: وسكت عن أشياء. فهل يوصف الله عز وجل بالسكوت كصفة له؟ هل ينسب السكوت لله تبارك وتعالى كصفة له؟ فكما نقول إن الله يتكلم والكلام صفة له، صفة ذاتية وصفة فعلية، ونفصل في ذلك على ما جاء في الكتاب والسنة وكلام أئمتنا، هل يجوز أن نصف الله عز وجل بالسكوت ونقول إن الله يسكت أم لا يجوز بناء على هذا الحديث؟ من أهل العلم من قال بذلك، يعني قال يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بالسكوت، فإذا عددنا صفات ربنا تبارك وتعالى ذكرنا منها السكوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسكت. ومنهم من منع ذلك وقال إن السكوت ليس صفة لله عز وجل، السكوت الذي هو ضد الكلام، وإنما المراد بالسكوت هاهنا السكوت عن بيان حكم الشيء. ترك بيان حكمه غير نسيان، ولذا قال غير نسيان رحمة لكم. وهذه المسألة قد سئلت فيها منذ قديم وجمعت فيها بحثا، سألني بعض الإخوة من الجزائر وظهر عنده تعارض بين كلام أهل العلم. يعني الشيخ صالح في شرحه على هذا الحديث يقول إن الله عز وجل لا يوصف بالسكوت الذي هو ضد الكلام، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد هذا الحديث يقول هذا فيه دليل على إثبات صفة السكوت لله. فما الراجح في ذلك؟ فأذكر لكم ما جمعته في هذا الوقت حتى يعني نستفيد. فما ذكرته قلت بعد رد السلام على الأخ، قلت: صفة السكوت صفة فعلية اختيارية ثابتة لله تبارك وتعالى بالسنة الصحيحة وإجماع أهل السنة دون غيرهم من الجهمية المعطلة. سيتضح بعد قليل هذا كلام من. روى الحاكم في المستدرك وصححه وحسنه الهيثمي من حديث أبي الدرداء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابي فهو حلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وهو بمعنى حديث أبي ثعلبة الخشني رحمه الله، الحديث الذي ذكرته حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وفي حديث أبي ثعلبة في الأربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه. وكذا في حديث سلمان رضي الله عنه عند أبي داود، يعني بنفس معنى الحديث. والأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف إلا أنها بمجموعها ترتقي لدرجة القبول، ويشهد لها ما جاء عند أبي داود موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، قلت ومثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الأثر. وأما الإجماع فقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع بعد أن قال: قال شيخ الإسلام، يعني الحافظ الهروي الأنصاري، قال: فطار لتلك الفتنة، يعني التي وقعت بين الإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة وأصحابه، قال: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب: إن الله متكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. معارك كانت تقوم بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذه المسائل، يكتب في الكتاتيب على جدران الكتاتيب هذا الذي ذكرناه. قال: فجزى الله ذلك الإمام خيرا عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن نقل دلالة السنة السابقة: ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت، يقولون: وهو ما نطق به الشارع وهو الله ورسوله، وما سكت عنه الشارع وهو الله ورسوله، وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم المخالفة، فلا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى، النهي عن الضرب من باب أولى، وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة، وتارة تشبهه وهو القياس المحض. قال: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه الذي هو إظهار الحكم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: لكن ما المراد بالسكوت المضاف لله تعالى؟ هل هو سكوت عن الكلام، يعني يخالف الكلام؟ وذلك بالنظر إلى كون الكلام والسكوت متعلق بمشيئته، وفعلهما راجع لمقتضى حكمته سبحانه ووجود سبب ذلك، لأن الله عز وجل إن شاء تكلم، يتكلم بما شاء وقتما يشاء. ولذا قال: ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه، شاء الله أن يكلمه لما جاءه. أم أن المراد كما قال الشيخ صالح الشيخ عدم إظهار حكم أمر ما؟ لأن الشيخ صالح بيقول: لا يوصف الله عز وجل بالسكوت الذي هو ضد الكلام، لكن نقول كما قال الحديث: سكت عن أشياء، ما معنى سكت عن أشياء؟ سكت عن بيان حكمها. لا يقال إنه سكت بمعنى لم يتكلم. قلت الأقرب للنصوص السابقة، لأن النصوص السابقة التي ذكرناها كلها جاءت مقيدة، سكت عن. قلت الأقرب للنصوص السابقة أن المراد بالسكوت السكوت عن شيء خاص، وهذا مما جاءت به الآثار ورجحه الشيخ صالح الشيخ في شرح الأربعين، وكذلك في شرح على الواسطي أو أصول الإيمان على ما أذكر، هو هنا في أصول الإيمان. وأما السكوت الذي هو ضد الكلام فلم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل صريح، لكن كل الآثار التي ذكرناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس فيها سكت عن أشياء بيان حكم. وأما السكوت الذي هو ضد الكلام فلم يرد فيه دليل، فنتوقف عن ذلك لأنها لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقف على ما وقفنا عليه، يعني على ما أوقفنا الشارع عليه، فلا نتعدى ذلك ولا نتجاوز القرآن والحديث فنصفوه بالكلام ولا نصفوه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام. وإنما يجوز أن تقول إن الله جل وعلا سكت عن أشياء بمعنى لم يظهر لنا حكمها، وهذا ما رجحه الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي رحمه الله في مقطع له، رجح أن المراد بالسكوت السكوت عن بيان حكم شيء ما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية: قلت لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص، وهذا مما جاءت به الآثار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال: والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والعلماء يقولون مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وذكر قريبا من كلامه في مجموع الفتاوى. قلت: فكلام الأصوليين يدور حول النطق بالحكم والسكوت عنه، كذلك لا مطلق السكوت. يعني أهل العلم بالأصول إذا ذكروا مبحث المنطوق والمفهوم، منطوق المفهوم، منطوق ماذا؟ منطوق الحكم ومفهوم منطوق الكلام، يعني الحكم الذي يفهم من الكلام. ولذا يقولون مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ويتكلمون عن الحكم، لا يتكلمون عن مطلق السكوت. قلت: وأما ما جاء عن العلامة ابن عثيمين وفهم منه السائل أنه يريد السكوت الذي هو ضد الكلام، فالذي يمعن الاستماع لكلام الشيخ رحمه الله يعلم أنه أراد أمرين: أن الأصل إثبات ما أثبته الله لنفسه وإطلاق ذلك. الشيخ لما صدر كلامه صدر كلامه بهذه القاعدة: نثبت ما أثبته الله لنفسه، لكنه ما أراد إثبات الكلام الذي هو ضد السكوت. وأراد كذلك أن المراد هاهنا هو السكوت عن إظهار الحكم كما يظهر من هذه الصوتية، وذكرت يعني نقلت أو وضعت رابطة صوتية معينة للأخ، ثم يعني ذكرت تفريغ هذه الصوتية. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم، فهل يوصف الله بالسكوت؟ الشيخ قال: من الذي قال هذا الكلام؟ السائل قال: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول قال وسكت عن أشياء، فهل يمكن أن أحدا يسأل هل يجوز أن نقول إن الله يسكت؟ لا يجوز يا أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك. السائل قال: إذن لا يوصف بالسكوت؟ الشيخ قال: يوصف. السائل: يوصف يا شيخ؟ الشيخ قال: نعم، على ظاهره سكت عن أشياء، أي لم يحرمها رحمة بكم. وقطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها، لكن السكوت من حيث هو بالمعنى اللغوي يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا، يعني السكوت التي هو ضد الكلام أو عدم إظهار الكلام. لأن أبا هريرة سأل النبي ما سكوتك هذا؟ فقال أقول في اللهم باعد بيني وبين خطايا. إذن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما بالنسبة لله إذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنها. وبالنسبة وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم ألا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات، يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفة الله من دين الله، فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنها فليسعنا ما وسعهم. ولذا قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء وسئل كيف استوى قال ما أراك إلا مبتدعا، قال والسؤال وقال السؤال عن هذا بدعة. سأل قال هل يثبت الحديث؟ الشيخ قال إذا ثبت، والنووي ذكره في الأربعين النووية. سأل قال أليس متكلم فيه؟ الشيخ قال متكلم فيه، لكن عندما أثبته يكفي، أو أثبته يكفي أن يكون الحديث حجة بنفسي، والحمد لله رب العالمين. إذن الصحيح والله أعلم من ذلك أن الله عز وجل إذا وصف بالسكوت أنه موصوف بالسكوت عن بيان حكم أشياء، لا مطلق السكوت، لأن ظاهر الأحاديث دل على ذلك. فقال وسكت، قال وحرم أشياء. حرم أشياء هذا يفيد أن المحرمات قليلة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وضع عنهم الأصارى والأغلال التي كانت على من قبلهم من الأمم، وحرم عليهم أشياء قليلة. ولذا تجد أصول هذه المحرمات في القرآن، ذكرها الله تبارك وتعالى. وأما المباحات والحلال فكثير جدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المباركة. قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا كذلك حديث عظيم يبين لنا القاعدة التي ينبغي أن يسلكها المسلم تجاه المحرمات وتجاه المنهيات وتجاه المأمورات. ما نهى الله عز وجل عنه فالواجب اجتنابه، الواجب اجتنابه، لأن امتثال الأمر لا يكون إلا بذلك. لا يصدق على العبد أنه امتثل الأمر وأنه نفذ الطلب إلا إذا انتهى عن المحرم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وإلا فلو ظل المرء لا يزني وزنى مرة قبل أن يموت، هل يصدق عليه أنه امتثل الأمر؟ لا يصدق عليه أنه امتثل الأمر باجتناب الزنا، لا يصدق عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما علق ذلك بالاستطاعة، قال فاجتنبوه. ولذا أنت مأمور باجتناب الكذب طيلة حياتك، مأمور باجتناب الزنا، باجتناب السرقة، باجتناب كل ما نهى الله عز وجل عنه. مطلوب منك أن تكف عن المحرمات، لأن الامتثال لا يكون إلا بعدم إظهارها، فإن ظهرت فلا تكون ممتثلا ومنفذا لما أمر الله عز وجل به من اجتناب هذه المنهيات. هذا فيما يتعلق بالمنهيات. ماذا عن المأمورات؟ قال وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فافعلوا منه ما استطعتم. إذن قيد ذلك بالاستطاعة، لأن المرأة قد يكون فاقدا للآلة، قد يكون عاجزا عن أداء واجب من الواجبات. ولذا جاء في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في الحديث صل قائما فإن لم تستطع، وجاء في كثير من العبادات التخفيف بسبب العسر والمشقة التي تصيب الخلق، والله عز وجل لا يريد بنا العسر وإنما يريد بنا اليسر. فالمأمورات تفعلها قدر الاستطاعة. وأما المنهيات فأنت مطالب باجتنابها، لا يجوز لك أن تقربها. ولذا تكلم لما تكلم العلماء في الضروريات والحاجيات وضعوا لذلك قيودا، ما الذي يصدق عليه ضرورة؟ بعض الناس يريد أن يأخذ قرضا من البنك، يريد أن يتعامل معاملة ربوية، يريد أن يفعل كذا، يا شيخ أريد أن أدفع رشوة، أريد أن. فالمستفتى ينظر في حاله، هذه ضرورة أم غير ضرورة؟ هذا يصدق عليه أنه لا يستطيع أن يجتنب هذا الذي نهي عنه أم لا، لأن الأصل اجتناب كل ذلك. وأما المأمورات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني لا تسأل عما لم يبين الشرع حكمه من أمور مباحة، من أمور مباحة ما سكت عنه فهو عفو. وكان من أسباب هلاك الأمم التي كانت قبلنا أنهم كثرت مسائلهم على الأنبياء فاختلفوا كثيرا، فوقعوا في الفرقة والشقاق ومخالفة الأنبياء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا في زمان التشريع ونزول الوحي. ولذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الرجل ماذا قال؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي يعرض عنه. لماذا يعرض عنه؟ لأن الله عز وجل ربما فرض الحج في كل عام بسبب هذا السؤال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا كله في زمان التشريع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وكثرة الاختلاف على الأنبياء. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم. قال: رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، وأصله في الصحيح، وهو حديث متواتر. هذا الحديث حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الحديث عمدة أهل الحديث في طلب الحديث، هذا الحديث الذي معنا عمدة أهل الحديث في طلب الحديث، وهو الذي حمل كثيرا من أهل العلم على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه وتدوينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. نضر وجهه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناضرة، وسبب النضرة سماعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث أحسن الناس وجوها في الدنيا والآخرة، تظهر عليهم هذه النضرة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا بسبب إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعائه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي، هذا قد يكون من باب الخبر، وقد يكون من باب الإنشاء. ما الفرق بينهما؟ الإنشاء الذي هو الدعاء، الإنشاء الذي هو الدعاء، يعني قد يكون هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لصاحب الحديث الذي يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيه ويبلغه كما سمعه، يحفظه ويؤديه، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. قلنا هذا الحديث أصل في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وتأديته كما سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للذي يقوم بذلك أو أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه سيجازيه هذا الجزاء في الآخرة. وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني، قال: وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا هو القسم الذي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفع به غيرهم. وهذا الحديث جاء هنا في بيان فضل العلم وفضل طلبه، وأنه ينبغي أن تكون لك مشاركة في العلم، إما أن تكون عالما أو طالب علم أو مستمعا أو محبا لأهل العلم، لابد أن تكون لك مشاركة حتى تكون في صف هؤلاء. ولذا أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلميذه كميل بن زياد رحمه الله، وقال له: يا كميل بن زياد، أو يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق مع كل ريح يميلون، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فإلى أي صنف تنتمي؟ إن لم تكن عالما ربانيا يعلم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم صغار العلم قبل كباره، فكن طالب علم تطلب العلم على سبيل النجاة حتى تنجو من فتنة الشهوات والشبهات، وإلا كنت من هذا الصنف الثالث الذي ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سبيل الذم، وهم أكثر الناس. قال: همج الرعاع أتباع كل ناعم، يتبعون كل أحد ويسيرون خلف كل صوت، ليس عندهم العلم الذي يبين لهم النافع من الضار. ولذا قال: مع كل ريح يميلون. وهذه نتيجة حتمية لمن لا يطلب العلم، لمن لا يطلب العلم ولمن يرضى بالجهل. قال: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ولا ركن أوثق من ركن العلم. فلا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بطلب العلم الشرعي. وجاء كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أغض عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل. إما أن تكون عالما أو متعلما، تتعلم العلم على سبيل النجاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في بيان أو لبيان فضل العلم، ثم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن، يعني إذا كان قلب المؤمن قلبا سليما قبل هذه الثلاثة ولم يكن في قلبه غل ولا حسد. ما هي الثلاثة؟ إخلاص العمل لله، ابحث في قلبك عن هذه الثلاثة، أن تكون أعماله كلها خالصة لله، لا يبغي من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يبغي رضا الله سبحانه وتعالى. المدح والذم عنده سواء، لأنه يعلم أن الذي مدحه زين وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، ينصح لأئمة المسلمين في السر ويجمع كلمة الناس عليهم، ولا يدعو الناس لنزع اليد من الطاعة، ويأمرهم بالصبر حتى يستريح بر أو استراحة من فاجر. بهذا تأتلف القلوب وتجتمع الأمة، ويخرجها الله عز وجل من المحن، ويفشل الله مخططات أعدائها. وإلا كان الأبعد الذي يدعو الناس إلى خلاف ذلك كان أداة لعدو الإسلام والمسلمين في تخريب بلاد الإسلام والمسلمين. ولزوم جماعتهم، جماعة الفهوم وجماعة الأبدان، ففهمه على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة إذا أطلقت أريد بها الصحابة وما كانوا عليه من فهم الدين، أو جماعة الأبدان لا يفارق جماعة المسلمين، هو معهم لا يفارقهم ولا يسعى في تحزيبهم ولا في فرقتهم. فمن كان في قلبه هذه الثلاثة ففي قلبه خير كثير. قال رحمه الله بعد ذلك، وبه نختم، قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال: رواه الدارمي وأبو داود. قلت: ولا يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، فالحديث لا يصح رفعه ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا. يعني إذا أردت أن تطلب العلم فعليك بكتاب الله، وهذا معنى الآية المحكمة. الآية المحكمة أي الآية غير المنسوخة، الآية غير المنسوخة التي أحكمت، ويدخل في ذلك الأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه وبينها من أمور التوحيد والعقيدة والأخبار التي يجب أن تصدق، وكذلك الأوامر والنواهي والفرائض والعبادات. فهذه الأمور لها آيات محكمات في كتاب الله، فاطلب هذه الآيات وافقه معناها، فهذا من خير العلم. قال: أو سنة قائمة. سنة قائمة يعني سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الخلفاء من بعده والتابعون وأئمة الإسلام، وما زال الناس يعملون بها، سنة ظاهرة منتشرة. فطلب ذلك كذلك من طلب العلم. وبمفهوم المخالفة أن من يطلب سنة غير قائمة ويريد نسبتها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن هذه السنة منتشرة أيام النبي ولا أيام الصحابة ولا أيام القرون الفاضلة، ويزعم بعد ذلك أنها سنة، نقول هذه بدعة وليست سنة، ككثير من البدع التي تتعلق بالأذكار والعبادات والاحتفالات وغير ذلك، هذه ليست سنة قائمة، ليست سنة قائمة، لأن النبي لم يعمل بها صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، فهذا ليس من طلب العلم، بل هو من طلب الجهل ومن نشر البدع بين الناس. قال: أو فريضة عادلة. فريضة عادلة يريدها هنا الفرائض المواريث والسهام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير جور، وهذا معنى عادلة، هذا معنى عادلة. ولا أعدل مما ذكره الله عز وجل في تقسيم الميراث في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا هؤلاء الذين يقولون إن الإسلام ظلم المرأة وأعطى الرجل أكثر من المرأة في المواريث، وكيف يقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى ذهب بعضهم في تونس إلى مساواة الرجل بالمرأة في المواريث، يقولون هذا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم أيام أن كانت المرأة في الخيمة وكانت لا تعمل ولا تتعلم، عندنا الآن وزيرات ورئيسات ومعلمات وطبيبات وغير ذلك، كيف لا تساوي بالرجل؟ نقول هذا من الجهل، وهذا من القول على الله بغير علم. والقرآن نزل لكل زمان ومكان، وهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ولا نقول بتاريخية القرآن، أي أن القرآن كانت أحكامه تناسب زمنا معينا، وأما الآن فهو مفتوح لنا أن نفسره وأن نفهمه كيف نشاء بما يوافق زماننا. هذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين. ولذا بعض إخواننا جمع أكثر من 100 موضع بطريقة الحساب ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، فكيف يظلم الإسلام المرأة؟ لكن هؤلاء كما قلنا إما أن يكونوا جهالا لا يعلمون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون في قلوبهم شيء تجاه الإسلام، لكنهم ما أظهروا ذلك صراحة. فالمراد بقوله أو فريضة عادلة أي تعلم المواريث، فهذا كذلك من خير العلم. ولذا قال صاحب الرحبية قال وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، في الأرض حتى لا يكاد يوجد علم المواريث. أنت الآن إذا أردت أن تسأل عن مسألة مواريث تفتش في الناس حتى تجد من يستطيع أن يبين لك حكم هذه المسألة. وجاء في بعض الأخبار أنه أول علم يرفع من الأرض، ولكن الخبر لا يصح، ولذا كان طلبه من طلب العلم، من طلب العلم. فعليك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلم ما كان عليه عمل الناس ولا يزال عليه عمل الناس. ومن جميل تصنيف الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه جامع الترمذي، وهذا هو الاسم الصحيح، اسمه جامع الترمذي وليس سنن الترمذي، من جميل تصنيف أنه يذكر بعد الحديث يقول ماذا؟ ها يقول وعلى هذا عمل أهل العلم، وعلى هذا عمل الناس، وليس على هذا عمل الناس. يعني قد يكون الحديث منسوخا ويذكر الحديث ويقول على هذا عمل الناس، يعني لا يزال عمل الناس يجري على هذا الحديث، يريد أن يبين أن هذه سنة قائمة لا يزال الناس يتسننون بها. فعليكم بطلب العلم يا طلبة العلم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في زمرة هؤلاء، أن يجعلنا علماء أو طلبة علم أو محبين لأهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.